تفسير الآية 25 من سورة الفتح يقول تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أي هذا بيان لبعض حكم الله تعالى في تأجيل ومنع أحيانا قتال المسلمين للكافرين وكفهم عنهم كما ذكر في الآية السابقة، أي رغم أن هؤلاء الكافرين المعتدين الظالمين الفاسدين يستحقون القتال لصد اعتدائهم لأنهم هم الذين كفروا، أي لم يصدقوا بوجود الله ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتي منها صد الناس أي منعهم عن اتباع الإسلام بكل وسائل الصد الممكنة الترغيبية والترهيبية ووصول الأمر بهم أحيانا إلى منعهم حتى عن زيارة المسجد الحرام، ولم يكتفوا بذلك بل ومنعوا أيضا الهدي وهو ما يهدى للمحتاجين من أبقار وأغنام ونحوها، والذي يكون معكوفا أي محبوسا مع الزائرين من أجل ذلك الخير، وصدوه عن أن يصل إلى محله أي مكان ذبحه ثم توزيعه لنيل الثواب، رغم كل هذا السوء وغيره الكثير، لكن الحكمة والمصلحة الهامة من الكف عن قتالهم في وقت من الأوقات هي أنه لولا وجود أحيانا رجال ونساء مؤمنين ومؤمنات يكتمون إيمانهم يعيشون بينهم في الأماكن التي كنتم ترون قتالهم فيها وأنتم لا تعلمونهم، وخشية أن تطأوهم أي تدوسوهم أي تهلكوهم فتصابون حينها منهم أي بسببهم بالمكروه والأذى والضرر أنكم قتلتم إخوانا لكم مسلمين. لولا هذا لكان الأصلح والأنفع بالقطع قتالهم لإيقاف اعتداءاتهم. قوله تعالى: ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي كان ذلك الكف عن القتال من أجل أن يدخل هؤلاء المؤمنين والمؤمنات في رحمته فلا يضروا وينجوا بإسلامهم من بين الكفار حينما تعقدوا معهم المعاهدات ونحوها، وكذلك يكون فرصة لعل بعض الكافرين يشاء الهداية حينما يحسن استخدام عقله فيشاءها الله له أي ييسر له أسبابها ويدخله في رحمته هو أيضا ويسلم فيسعد في الدارين. قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي أنهم لو تميزوا وتفرقوا عن بعضهم البعض المؤمنون عن الكافرين لكنا في هذه الحالة عذبناهم عذابا موجعا بتيسير أسباب قتالكم لهم والانتصار عليهم وقتلهم وأسرهم وممتلكاتهم، ثم هم حتما في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم.